يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي كبير في السن وقد أصابه التخريف، وأحد إخوتي عنده له مال للوالد فتاجر به في الأسهم وذهب أغلب المال، فهل يضمن علما أن والدي لم يوكله أصلا؟ نعم يضمن، إذا كان ما وكله الوالد في صحته وعقله ما وكله وهو تصرف في المال وفرط فيه يضمن. نعم.